أما بعد فإن أصبح الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا بعد أن فرغنا بحمد الله تعالى من كتاب الخلاصة أو الألفية ابن مالك رحمه الله وفي المقرر نتبعها بهذا الكتاب في علم آخر غير علم النحو، إلا أنه من حيث الترتيب علم النحو مقدم على علم أصول الفقه، لأن كثير من مباحث أصول الفقه لا بد لمن يريد أن يفهمها فهما ويستوعبها أن يكون على معرفة ببعض مسائل النحو. هذا سوف نراه إن شاء الله في أثناء الكتاب. مهم أصول الفقه الذي مقرر عندنا كذلك هو كتاب مبادئ الأصول، مبادئ الأصول للإمام عبد الحميد بن دجيس رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي كما هو واضح من عنوانه مبادئ الأصول، مبادئ طبعا المراد بها مبدأ، بمعنى كأي كتاب من الكتب أو كأي علم من العلوم، نعم له كتب ينصح بها من حيث أن من أراد الدخول في أي علم يفتتحه بكتاب هو كالمقدمة لذلك العلم، يمكن الشخص من خلاله أن يتعرف على جملة مباحثه ومصطلحاته واستمداده ومعنى هذا العلم وثمرته ونحوه، ثم يأتي بعد ذلك التوسط أو التوسع فيما بعد ذلك من هذا العلم كتب المنصوح بها المنتخبة في مثل هذا الكتاب. إذن قلت هو كتاب ألفه ابن باديس عليه الصلاة، كتاب بسيط في منتهى البساطة، لا ربما بعضكم قد يخرج الأصول يعني قوي، لا أقوى منه إلا أقوى منه قول ابن مالك رحمه الله فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبدك، ولا نحو أظنان أخا زيد وعم أخوي، أظن أن هذا بيت ربما لو أردت أن تبحث عن بيت وزيه صعوبة في أصول الفقه قد لا تجد، قد لا تجد نعم ذلك. فهذا العلم على كل حال لا يتوجد شخص ويبقى متخوف منه وكأنه يريد أن يقول بأن هذا العلم قوي أو صعب أو شيء من ذلك، لا بل هو عكس بسيط جدا أو أقرب إلا ممكن جدا أن نأخذ أمثلة. نعم يمكن أن نقول أن هذا العلم كما كان في بدايته، كان في بدايته بعد أن ألف محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله كتابه الرسالة، والتي هي في الأصل في حق يؤرخون بها على الصحيح وعلى قول جمهور، نعم خلافا لمن ذهب إلى غير هذا القول، أنه أول من ألف في أصول الفقه. قلت بعدما ألف كتابه الرسالة والتي هي في الأصل رد على من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تجد في مبحث السنة كبير مطول والأدلة عليه كثيرة، وقد ربما تجد بعض المباحث التي موجودة في غيره من كتب الأصول. بعدما ألف هذا الكتاب انقسم الناس في أصول أي في التأليف فيه إلى قسمين رئيسيين كبيرين. قسم أولا معروف بالمتكلمين، بطريقة المتكلمين. وش معنى طريقة المتكلمين؟ بمعنى أنهم يتكلمون بشكل موسع عن القواعد، وربما ذكروا بعض القواعد التي ليس لها مثال أو مثال افتراضي، كما كنا نرى مثلا في النحو مثلا أمثلة مثل القائمة، مثلا ضرب بن من كذا ومثل ترطع بن من كذا ونحو ذلك. هكذا موجود في أصول الفقه بعض الكتب ألفت لبيان قواعد والاهتمام فقط بالتفريع لها، وربما أكثر حتى من المسائل النظرية التي ربما لا يوجد لها مثال، لا يوجد لها مثال. ومثل الكتب التي ألفت على هذا النمط كتاب البرهان مثلا الجويني، ولا كتاب مستصفى الغزالي، ولا كتاب كذلك إحكام الأحكام في أصول الأحكام للآمدي، ولا كتاب كذلك العمد أو عفوا المعتمد المعتمد لأبي الحسين البصري إلى العمد كذلك قاضي عبد الجبار ونحوهم هذه الكتب هذه الكتب اللي فتحت على طريقة المتكلمين ثم ألف الأحناف نعم غالب من الأحناف وهي المعروفة على كل عبد بمدرسة الفقهاء ألف كذلك على طريقة أخرى مغاير الطريقة السابقة وأنهم يغرقون مثلا في أن ما لا ينبني على عمل أو ما لا مثال له في المسائل الفقهية من المسائل أو القواعد الأصولية لا يتكلمون عليه ويهملون الكلام عليه وإنما يعتنون بالتفريع الفقهي بمعنى الأصول التي لها أمثلة فقهية واضحة يهتمون بها ويعتنون بها وعلى هذا قلت ألف مثلا الأصول البزوي والصرخوي والصرخصي كذلك وغيرهم ألف على طريقة الأحناف غالب كتب المنار للنسفي نعم سيما خصوص المنار نعم وقد وعليه من الشروحات عليه ثم بعد ذلك جاءت مدرسة متأخرة قريبا بعد القرن السابع وأشهر كتاب فيها هو كتاب جمع الجوامع الذي به اعتني باعتناء كبيرا نعم وشرح ونظم كذلك إلى آخره وبقيت أصول الفقه تقريبا على هذه الطريقة نعم بقيت على هذه الطريقة لأننا قلنا أنه الجمع بين الطريقتين أي بين طريقة المتكلمين وبين طريقة يسمونها طريقة الفقهاء أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعضهم ربما عندما يريد أن يذكر مثل هذه المقدمة يقول أن على طريقة المتكلمين ألفت الرسالة ألفت ماذا؟ الرسالة والرسالة الشافعي رحمه الله بريء من المتكلمين ولكن نقول بهذه الطريقة بعدما ألف الرسالة رحمه الله الشافعي صار الناس في أصول الفقه على هذين القسمين قلت ونبدأ بهذا الكتاب قلت الناس الآن بعضهم هكذا يعني ربما يتكلم في أصول الفقه بطريقة يعني المتكلمين نعم ويذكر كثير من المسائل التي لا ينبني عليها عمل أو المسائل كذلك التي ربما حتى وإن وجدت لها أمثلة فقهية فلا تتكرر أو قليلة وبعض الناس كذلك إنما يؤلف تكون مؤلفاته أيضا على طريقة المسائل هو تفصيل للقواعد التي لها مسائل مسائل متكررة ومتعددة فنحن هذا الكتاب إن شاء الله سوف قلت نقرأ منه مبادئ الأصول مبادئ الأصول وأما فتح المأمول أي الشرح الذي جعله الشيخ الكوس ولأن الشيخ له شرط على كل حال في صحيح كتبه أقول أننا يعني نهتم بمبادئ الأصول ثم من وجد إشكالا في الشرح فعليه إن شاء الله نجيب عنه إما في هذه الحصة أو في التي بعدها نعم قال رحمه الله تعالى نعم العلم أصول علم الأصول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين علم الأصول معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام فلنختصر الكلام في أربعة أبواب نعم إذن هذا الكتاب الذي هو قلنا مبادئ الأصول الظاهر أنه إملاء ليس تأليف والكتب الإملائية ربما قد صاحبها لا يضع له مقدمة كما هو بالنسبة للتأليف مباشرة يشرع في الدخول في هذا العلم كما هو هنا نرى يعني الظاهر أنه ليس هناك مقدمة للكتاب مباشرة الدخول في الموضوع الذي من أجله ألف المؤلف رحمه الله هذا الكتاب وقال إذن علم الأصول علم الأصول هكذا وسوف نأتي إلى تعريفه أي تعريف أصول الفقه على أنه لقب لهذا الفن لقب بمعنى علم عليه ثم كعادتهم في تعريف هذه الألقاب المركبة المركبة من جزئين أو من أكثر أولا يشرحون كل مركب على حدة ثم المفهوم اللقب المركب منهما إذن قال وهنا علم الأصول كلمة الأصول في حقهم جدا قد لا تكون مختصة بأصول الفقه إن كلمة أصول جمع الأصل والأصل كما قيل هو ما يبنى عليه غيره، هكذا يقال ما يبنى عليه. نعم هناك من يقول مثل ما يبنى عليه غيره، قد لا يكون هناك فرع حتى يبنى عليه غيره، أو نقول ما يحتاج إليه، على أن كلمة أصل أحيانا تذكر ويراد بها عدة معاني، فكأنه لفظ مشترك. إذن قال علم الأصول، قال وهو يعرفه، قال معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، هذا هو الذي يسمى أصول الفقه. قلت على كل حال الظاهر أنه لم يتعرض لي لكلمة أصول الفقه، يعني وتعرض لها كذلك في الصرح. نعم، فعلم أصول الفقه قلنا أنه كأي علم من العلوم إذا كان مركبا، أولا بدأوا ببيان معنى كل جزء من جزئي المركب منه. كلمة أصول الفقه، أصول الفقه إذن فهو مركب من جزئين، كلمة أصول وكلمة فقه. إذن نبدأ أولا بتعريف الأصول ما معنى الأصول، وبتعريف الفقه ما معنى الفقه، ثم إلى المعنى اللقبي الذي هو علم على هذا الفن. إذن كلمة أصول تعني طبعا هو ما يبنى قلنا عليه غيره، هذا هو الذي قاله أصول، جمع أصل، الأصل والأساس أو تقول القاعدة. والفقه، الفقه نعم مصدر من فقه بالكسر تقاف، الذي مضارعه يفقه، وتقول في مصدره فقها بمعنى فهم أو فهم الفهم الدقيق للفقه، وتطلق الفقه اصطلاحا أي في عرف علماء الفقه يقول هو معرفة الفقه ومعرفة الأحكام العملية المكتسبة من أدلة التصريف. إذن الفقه ومعرفة الأحكام العملية، العملية بمعنى يخرج من ذلك الأحكام الاعتقادية. الأحكام الاعتقادية يعني نعم هي الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، إلا أنه اصطلاحا يعني لا يخصونها بهذا التعريف. الفقه إذا أطلق يريدون به فقه الفروع، فقه المتعلق بما عدا مسائل الاعتقاد. إذن هو معرفة الأحكام العملية، العملية أو العلم بالأحكام العملية المكتسبة. كلمة مكتسبة تشعر بأنه ماذا يعني، فيه اجتهاد واستنباط وعمل يقوم به المجتهد. المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا هو الذي يسمى علم الفقه. المكتسبة من أدلتها التفصيلية، والأدلة جمع دليل، وسوف نأتي كذلك إلى الدليل ومعناه. والأدلة التفصيلية في مقابل الأدلة الإجمالية. الأدلة التفصيلية مثلا تتعلق مثلا بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، ببر الوالدين، ب يعني إرث مثلا ذوي الأرحام، إرث كذا وكذا، هذا هو الذي يسمى بالأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية. إذن هذه الأدلة التفصيلية أي ليس مجالها إنما هو علم الفقه، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ علم الفقه، هو العلم بالأحكام العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. قلت الأدلة التفصيلية في مقابل الأدلة الإجمالية. الإجمالية مثلا كأن نقول الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، إذا تعارض مثلا العام مع الخاص يقدم الخاص، إذا مثلا تعارض يعني مثلا نصان أحدهما مثلا نقول أحدهما يعني ثابت وعمل به والآخر ممكن جدا في ثبوته كلام ونحو ذلك، فيقدم الذي رجحناه من جهات عديدة على الذي ليس له مثلا وجه أو أوجه أخرى يرجح بها ونحو ذلك من هذه القواعد الكلية التي لا تختص عبادة للعبادة هذا هو الذي يسمى ماذا الأدلة الإجمالية. هذا هو من حيث قلنا تعريف الجزئي. إذن علم أصول الفقه، أصول الفقه الآن كأنه علم على علم يعنى بالأدلة الإجمالية التي تستفاد بها الأحكام الفقهية، الأدلة الإجمالية التي تستفاد بها الأحكام. مثال قلنا مثلا الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة لا تختص بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة، بل كل أمر، وسواء كان أمر في القرآن الكريم وسواء كان أمر وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أمر بصيغة الأمر أو ما في معناها من كل صيغة ألحقها بصيغة الأمر، يقال له ماذا أنه الحكم فيها أو القاعدة فيها أنه يفيد ماذا الوجوب. هذه طريقة يمكن لي من عنده شيء من أصول الفقه أن يستعملها فيستفيد مثلا حكم من الأحكام متعلق بأي عبادة من العبادات، مثلا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا إلى آخر ذلك من العبادات، تستعمل هذه القاعدة وتكون قد أعملت هذه القاعدة الكلية في استفادة ماذا حكم. فإذا استفدت بهذه الطريقة فكأنك استعملت القاعدة التي أفادتك الحكم. إذن هذه الأدلة قلنا الأدلة الإجمالية تستفاد بها ماذا الأحكام الفقهية. هذه الأحكام الفقهية التي عندنا الآن قد تقول أي واحد ممكن جدا قد يكون من عامة المسلمين تقول ما حكم الصلاة، تقول لك واجب ولا يزيد عليك، هذا ربما كلام في الفقه. لكن لو زاد على هذا وقال مثلا لأن الصلاة وردت في القرآن الكريم في مواضع عديدة صيغة الأمر والأمر يفيد الوجوب، صار يتكلم الآن في أصول الفقه. فإذا استعمل في هذا ولا في غيره عالم العلماء مثلا هذه الطريقة نفسها في استفادة الحكم، نقول أنه استفاده بطريقة أصول الفقه وأعمال القواعد الأصولية. هذا معنى قوله معرفة القواعد، هكذا عرفه رحمه الله. معرفة معنى كلمة معرفة السجين إن شاء الله يعني تعليق عليها في الشرح أن معرفة، لماذا قال معرفة ولم يقل علم؟ لأن معرفة على كل حال مهما يكون عمل مجتهد إنما هو عمل ليس قطعيا، عمل اجتهاد، عمل قواعد أصولية بحسب علمه هذه القواعد أعملها وتوصل في الأخير إلى حكم، هذا الحكم غاية ما يكون أن يكون حكما ظنيا. نعم، ولم يقل علم القواعد، معناها كأن تعليقنا في التعليق ستجدون أنه لم يقل علم القواعد حتى يخرج علم الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يتطرق إلى الظن بأي حال من الأحوال. إن قال معرفة القواعد، لأن القواعد هذه إنما يعملها طبعا المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد، ونحن واحد منا إذا أحسن فهمها على الأقل سوف يرتقي إلى درجة الاتباع في غالب مسائله التي يعمل بها الفقه. هذه ثمرة عظيمة من ثمرات أصول الفقه، أن الواحد منا عندما يستوعب ويحسن فهم هذه القواعد إن شاء الله سوف يكون على الأقل يرتقي في غالب مسائله التي يتعبد بها لله عز وجل أن يكون متبعا، ولا شك أحسن من المقلد على القول الراجح أن هناك مرتبة يقالها مرتبة الاتباع، بما يفهم على الأقل يفهم كيف استفيد هذا الحكم. وإذا تعارض مثلا حكمان أو قولان في مسألة ما يرجح ويعرف الوجه الذي رجح به، لأنه كثير من الناس ما يرجح ولكن يفضل قول على قول، وهذا التفضيل ليس علميا، قال إن هذا مذهبنا ولا هذا كذا ولا، ربما حتى يرجح يلبي هواه يعني يرتفع عن هذا الحديث ويصير مثلا ينظر في المسائل ويعرف الوجوه التي بها يقوى القول فيكون راجحا على ما عداه، ولا شك يكون هذا متبع أحسن من درجة التي كان أكثر الناس عليها وهي التقليد، التقليد في الأحكام. المعرفة القواعد التي يعرف بها، وكذلك الشيخ انتقد عليه تكريره في الحد الواحد لفظان من مادة واحدة، معرفة يعرف، هذا مما يعاب، يعاب في الحدود، صناع الحدود عندهم بعض انتقادات يقول أن الحد هذا إذا كرر فيه أو مثلا إذا أدى إلى دور أو أدى إلى تسلسل أو فيه حكم قال هذا ما يعيبون مثلا يقولون وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود مثال. فقال معرفة القواعد التي يعرف بها. وذلك مثل هذا نقول أنه لما كان هذا الكتاب إملاء يعني قد يفوت مثل هذا من التدقيق. قال يعرف بها كيف تستفاد، يعرف بها أي بتلك القواعد إذا أتقنها، كما قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة لاميته، في مقدمة ما قال من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب، يحز من اللغة الأبواب والسبل. من يحكم بمعنى يتقنها يعرفها، نعم يستطيع ربما يعني أو قد ضبطها ضبطا جيدا، فإنه يعني جدير بأن قال يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال، أي أبصر بأفعال المكلفين، مقصود بالأفعال أفعال ماذا؟ المكلفين. المكلف من الإنسان الذي بلغ سن التكليف، الذي قلنا سن التكليف يبتدئ من عند 15 عام، وربما يعني ظهرت له علامات قبله في الذكور أو في الإناث. الإنسان لما يبلغ هذا السن صار دخل في جملة المكلفين، أي أن أفعاله لا بد ولها حكم في الشرع، إما الوجوب وإما الندب وإما الإباحة وإما التحريم وإما الكرم، لا بد. نحن اجتماعنا هذا فعل، ما حكمه في الشرع؟ ممكن يقول شخص مندوب اجتماع في العلم، في طلب العلم، في مدارسة العلم، هذا أقل حوالي أن يقول ماذا عنه أنه مندوب. ماذا إن شرب الماء؟ قال مباح. أكل الطعام مباح، لبس اللباس مباح، أحكام كذا، الصلاة واجبة، العمرة واجبة، تكرارها مستحب، هذه أفعال مكلف، أفعال مكلف وحكمها في الشرع. كل فعل من الأفعال يصدر عن المكلف، بل كل ترك كذلك. فللشارع فيه حكم، كيف تستفيد حكمه من النصوص؟ هذا هو مبحث علم أصول الفقه، كيف تستفيد حكمه. كثير من الممكن جدا إذا قيل له عن فعل ما ممكن يحتمل فعل مشهورة قد يعرف حكمه الحمد لله، ولكن لا يعرف كيف يستفيد هذا الحكم. ولذلك فأصول الفقه فيه قواعد، هذه القواعد يعني نجدها مكررة في مواضعها، الشخص إذا استوعبها ويعني أحسن تطبيقها يستطيع أن يعرف كذلك كيف تستفاد يعني غيرها من الأحكام لبقية الأفعال. قال كيف تستفاد أحكام الأفعال، إذن قلنا الأفعال أفعال المكلفين، كيف تستفاد معناها كيف يستفاد حكمها، كيف نحكم عليها، كيف نقول بأن هذا الفعل أو ذاك أو ذاك واجب ولا مندوب ولا مكروه ولا حرام إلى آخره، هذه تسمى الأحكام التكليفية. قال كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، وأدلة الأحكام طبعا هي النصوص التي جاءت في القرآن الكريم أو في سنة النبي. كيف يأتي النص ويكون النص مثلا في القرآن الكريم نستفيد منه حكما يتعلق بفعل من الأفعال؟ مثلا قالوا بأن آيات الأحكام في القرآن الكريم 500 آية، ويريدون طبعا يعني التي هي نص في الأحكام، خطاب يستهدف فعلا من أفعال المكلفين ويحكم عليه. وأما التي تستفاد بطرق مختلفة الاستنباطية التي ممكن جدا يعني يدركها العالم بفطنته واجتهاده وبسبب رسوخه، فهي أكثر من هذا العدد. قال من أدلة الأحكام فلنحصر الكلام في 4 أبواب، أي بناء على هذا التعريف الكلام يكون في هذا الباب أو في هذا الكتاب منحصرا في 4 أبواب. الباب الأول لما تقدم ذكره ذكرنا أفعال المكلف، قال هو علم معرفة قواعد يعرف بها أحكام الأفعال، أفعال قلنا أفعال ماذا؟ أفعال المكلفين، أي مكلف فعله ولو كان نومه عنده حكم، ما حكم النوم مثلا، ما حكم النوم يدخل حكم النوم مثلا أنه مباح، أنه مباح. ما حكم مثلا النوم أن ينام الشخص وعلى جنبه الأيمن؟ نقول أنه ماذا؟ مستحب. إذن هذا نحن الآن نتكلم عن الحكم، هذا فقه ولا أصول فقه؟ هذا فقه، هذا فقه الآن، هذا فقه. لكن لو قلنا مثلا النوم مباح، طريقة من طرقنا بين السلام لأحد، قال لأنه ليس واجب، لأنه إذا كان واجبا لأمر به الشارع، أمرنا بأننا، فإذا أمر به قد يكون دلالة وجوب وقد يكون دلالة، ولكن لو نجد أمرا. وإذا كان حراما فإنه يكون ماذا؟ نهى عنه ولم ينهى عنه، إذ لم يبقى من الأحكام التكليفية إلا المباح، ومباح دائرته واسعة، على أنه باعتبار النظر في جهاته قد يختلف حكمه، قد يختلف حكمه. نعم، إذا نظرنا إليه من جهة أخرى قد يتغير حكمه، فيصير مثلا تركه ربما مكروه أو ربما تركه حرام إلى آخر ذلك. لكن نقول نوم من حيث هو، لكن إذا تغيرت الجهات التي نظرت إليه منها الحكم قد يختلف ويتغير. هذا هو الآن كلام قلنا في أصول الفقه، وإن كان مثلنا فقط في مثال. قال في أفعال الباب الأول في أفعال المكلف. نعم، إذن قلنا المكلف هكذا بفتح اللام مع تشديدها، المكلف اللي هو العبد، العبد المكلف. نعم، قال قال من مقتضى عبودية العبد لربه أن يكون مطيعا له في جميع أفعاله مما يفعله بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه الباطنة. نعم، إذن قال من مقتضى عبودية العبد لربه، أي مما تتطلبه العبودية وما يلزم من كون العبد عبد لربه عز وجل عبدا. والعبد طبعا إذا قيل حتى ولو بالنسبة للبشر يقتضي أنه يعني لا خيار له، وإنما الخيار لسيده. فعبودية الله عز وجل، نعم، أن أفعالنا التي تقع منا على وجه التعبد ليس لنا فيها خيار، بمعنى لا بد الإنسان أن يقول ما حكم الله في كذا، ما حكم الشرع مثلا إلى آخره، ولا يفعل فعلا إلا وهو يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه. قال من مقتضى عبودية العبد لربه أن يكون مطيعا، والطاعة طبعا هي عدم العصيان، هي موافقة الأمر. نعم، أن يكون مطيعا له في جميع أفعاله مما يفعله بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه الباطنة. يقصد بجوارحه الباطنة جارحة واحدة فقط، وهو القلب، ليس في الباطن من الجوارح، نعم، إلا القلب، ولكن القلب هو جارحة صح واحدة، ولكنه يعني في عدة أفعال، في المحبة، في التوكل، في الرجاء، في الخوف، في الاعتقادات والتصديقات ونحو ذلك، كل هذه تضمن القلب. إذن والجوارح الظاهرة، نعم طبعا، هي كل ما يتحرك به من بدنه ويقع منه من فعل. إنسان مثلا ينظر إلى مثل مكان معين يتأمل في مخلوقات الله عز وجل العبادة، ينظر كذلك إلى موضع آخر محرم، ينظر ممكن إلى شيء آخر قد يكون مباح وإلى آخر. قال أو بجوارحه الباطنة، قال مما يفعله بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه، كلها أفعال تصدر عن المكلف، والمكلف طبعا هذه الأفعال لها في الشريعة ما لا حكم، عرفه هذا الشخص أو لم يعرفه، لكن لها حكم، لها حكم. مستحيل أن يكون فعلا صار مكلف نقول ما عندي حكم، إن لم نجد له حكم ربما فأقل شيء نقول مباح، إن لم تظهر مثلا منه تظهر لنا، وإلا بحقها مطلع جدا قد يكون هو غير مباح، فنقول مثلا مباح، لأن ذات مباح لكل حي واسع، ذات مباح واسعة، يعني مباح أحيانا يراد على كل حال، وسوف يتشارك التقسيم إن شاء الله، يراد بمعذور فيه، وغير في المباح معناها الباقي على أصل الإباحة. نعم، قال أو بجوارح الظاهرة والباطنة، وذلك بأن يجري على قال وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه. نعم، إذن وذلك بأن يجري، ما هو الذي يجري؟ الفعل، إذن يجري اللي هو الفعل على مقتضى طلب الله وإذنه. وكلمة طلب الله وإذنه سوف يأتي تفصيلها، طلبه بمعنى طلب الفعل وطلب الترك، وهو أربعة أقسام، وإذنه بمعنى الإباحة. فيفعل أي فيفعل، نعم. قال فيفعل ما طلب منه فعله، ويترك ما طلب منه تركه، ويختار فيما أذن له في فعله وتركه. نعم، إذن وهنا استوفى الأحكام الخمسة كلها، استوفى الأحكام الخمسة كلها بهذه العبارة. فيفعل أي يفعل من؟ المكلف. ما طلب منه فعله، من الذي طلب؟ الله عز وجل، وهو المشرع للأحكام. فيفعل ما طلب منه فعله، ويترك ما طلب منه تركه. إذن فيفعل ما طلب منه فعله، فيكون هنا إما أن يكون طلبه منه على وجه الجزم والتحكيم فيسمى واجبا، أو على غير وجه الإلزام فيكون ندوب، أو طلب منه تركه على وجه التحكيم فيكون حرام، أو على أو دون ذلك فيكون ماذا؟ مكروه، أو يكون كما قال يختار بين الفعل والترك فيكون مباحا، فيكون مباحا. ولا يفوتني كذلك أن أبين أن كلمة مكلف شاع استعمالها كلمة مكلف، وبعضهم يجعلها في التكليف المكلف كذا، يجعلها في ضمن المناهي اللفظية، سيما عند الأصوليين يقولون الكلفة هي إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، بهذا المعنى الذي عند الأصوليين. وإن كان حتى الأصوليين كذلك عندما يريدون أن يتكلموا في المباح يقولوا كيف المباح وأي مشقة في المباح، فيحتاجون إلى أن يقولوا إلا من أجل تتميم القسمة النظرية. إذا قلنا المكلف وإلزام أو طلب ما فيه مشقة، كلفة على المشقة، لا توجد في القرآن الكريم إلا على وجه النفي، السلب والنفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله ونحوها مثلا، إذا وجدت فإنما توجد على صيغة النفي أو السلب، وأما الإثبات نعم هكذا لا تكاد تكون، ويبقى الأمر كذلك للبحث أيضا. إذن هذا هو الذي يسمى التكليف، والكلفة هو شائع استعمالها عند الأصوليين، ويقول الأحكام التكليفية، ويستدلون بالبيت الشعري يكلف القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يكلف القوم ما نابهم وإن كان أصغر، يستدلون بهذا البيت. قلت إذن قلنا فيفعل ما طلب منه فعله، ويترك ما طلب منه تركه، ويختار فيما أذن له في فعله وتركه، والقسم المباح قلنا. نعم. قال إذ كل فعل من أفعاله لا بد أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مأذونا في فعله. هذا كأنه خلاصة لكلام سلف. إذ كل فعل، إذ هناك أنها تقع موقع التعليل بالنسبة لكلام السابق للتفصيل السابق. قال إذ كل فعل من أفعاله، فعل من؟ دائما المكلف، لا بد أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. رياض ماذا نعرف مطلوبة؟ خبر وين اسمها؟ تقديره يعود على افعال المكلف. نعم. إذ كل فعل مكلف، فعل من أفعال لابد أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مأذونا في فعله وتركه، لا يخلو من هذا. فعل مكلف لا يخلو من هذه القسمة وهذا الحصر، إما أن يكون في الأدلة الشرعية، يعني في القرآن الكريم أو في نص السنة، إما أن يكون الفعل مطلوب الفعل، مطلوب الفعل معناها مطلوب منك أن تفعله، وهذا الطلب إما أن يكون كما سيأتي على سبيل الوجوب أو على سبيل ماذا؟ الندب، أو مطلوب الترك فيكون على سبيل سوف يشتغل إن شاء الله على سبيل التحريم أو على سبيل كذلك الكراهة. قال أو مأذونا في فعله وتركه وهو المباح. المباح والشيخ على كل حال فيما في الساحة تسجينه كذلك قال يمكن لهذا الباب أن يستغنى عنه لأنه التفصيل كذلك سوف يأتينا. قال الباب الثاني. قال الباب الثاني في أحكام الله تعالى كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة والباطنة لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى وحكم الله تعالى هو طلبه وإذنه أو وضعه. نعم إذن قال في أحكام الله تعالى إذن دائما هذا التبويب المؤلف رحمه الله كأنه بناه على التعريف لا يفوتنا هذا أن المؤلف تبويبه بناه على تعريفه قال معرفة القواعد التي يعرف بها أحكام الأفعال أو تستفاد بها أحكام الأفعال من أدلة الأحكام إذا تكلم على أحكام الفعل هذه أحكام الله تعالى أحكام الله تعالى التي يحكم بها على فعل المكلف. نعم إذن قال كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة أو الباطنة الظاهرة معناها التي عملها بجوارحه الظاهرة والباطنة التي فعلها بالقلب. نعم لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى فعل المكلف لا يخرج عن أحكام الله تعالى لا يخرج ما من فعل إلا ولله فيه حكم ومعروف أن أحكام الفعل كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله الحاكم هو الله تبارك وتعالى والمحكوم عليه هو العبد والمحكوم فيه هو فعل المكلف والأحكام التفصيلية. إذن قال لا بد أن يكون قد تعلق به أي بذلك الفعل حكم أحكام الله تعالى لأن الإنسان لم يخلق عبثا لم يخلق عبثا الإنسان الله عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذن فلم يخلق عبثا إذن فأفعاله محكوم عليها بحكم إيمان يثاب عليه وإيمان يعاقب عليه. نعم قال ولم يترك سدى سدى أي هملا قال وحكم الله تعالى وحكم الله تعالى الذي يحكم به على أفعال المكلف هو طلبه أو إذنه أو وضعه هذا هو حكم الله عز وجل على سبيل الإجمال هو طلبه والطلب كما تقدم هو طلب الفعل أو طلب الترك والإذن بمعنى التخيير فيهما في الفعل أو الترك افعل أو لا تفعل مباح أو وضعه هذا جديد هذه لفظة جديدة وهي لا شك حكم من أحكام الله عز وجل الوضع المراد به أن الشارع يعلق الوجوب أو التحريم أو الندب بسبب أو شرط أو مانع هذه تسمى الأحكام الوضعية الوضعية بمعنى وضعها الشارع مثلا أعطي مثال صلاة الظهر من حيث الحكم التكليفي نقول أنها ماذا واجبة إلا أن هذا الوجوب وضع كلمة وضعه وضع له الشارع شرطا وسببا ومانعا وضع الشارع له سببا وشرطا ومانعا مانع من فعله وسبب في فعله وشرط في فعله ما ليس كلها إن شاء الله سوف يأتي تفصيل هذا نذكر منها جملة وسوف نعيدها ونعيدها ونعيدها حتى يكون هذا من معلومات ككلمة الفاعل المرفوع في النحو وكالحال منصوب وكالمفعول به منصوب ونحو ذلك إذا قلنا السبب والشرط والمعنى تسمى أحكام ماذا وضعية أما السبب فيعمل عندنا الوجود والعدم هكذا ممكن تصوروا مثلا لو جعلنا خط هكذا لأن هذا فقط رسم بياني لسا كما ترسمون مثلا المعلومات هذا في الجداول والسفو ما كذا من بعد خطنا كذا وضعنا طرف الوجود ولا نسميه ماذا طرف العدم السبب والشرط والمانع بعضها يعمل بالطرفين بعضها يعمل بالطرف واحد اكتملت قسم النظري لله إذن عندنا السبب يعمل بالطرفين طرف الوجود وطرف العدم عندنا المانع يعمل بطرف واحد هو طرف الوجود عندنا الشرط يعمل بطرف واحد هو طرف العدم انتهى ما معنى هذا الكلام مثلا طبقناه في الصلاة في الصلاة مثلا قلنا لها سبب سببها هو دخول وقت الصلاة مقصود سببها مقصود سبب الوجوب الوجوب هو حكم من الأحكام التكليفية على فعل المكلف نقول الآن مثلا الصلاة الظهر واجبة لا ليس واجبة الآن هذا الوقت لا يجب علينا أن نصلي الظهر نقول لماذا لأنه لم يدخل وقتها لم يدخل نعلل هكذا نقول لم يدخل وقتها لأن الوجوب له سبب وهذا السبب يعمل بالطرفين بطرف الوجود وطرف العدم بمعنى إذا وجد السبب وهو دخول الوقت وجد الحكم اللي هو الوجوب إذا عدم عدم الحكم اللي هو الوجوب إذا لا تجب علينا أن نقصر الظهر الآن بالنسبة الآن لا تجب علينا معناها لا يقول الشخص بأن الآن يجب عليك أن تصل الظهر ماذا نجي نقول لم يدخل وقتها بعد ونحن نعبر بالتعبير الأصولي بمعنى أنه الصلاة وجوبها معلق بسبب طيب دخل الآن وقت الظهر دخل الآن ماذا وقت الظهر افتراضا ونريد أن نصلي صلاة الظهر ولكن لسنا على طهر ليس الواحد مثلا على طهر والطهارة شرط في وجوب الصلاة أو في صحة الوجوب في صحة إذن هذا يسمى شرط صحة ليس شرط وجوب والشروط هنا نقسم إلى قسمين شروط وجوب وشروط صحة شروط الصحة إذا كانت في مقدور المكلف فهي تسليم الأحكام التكليفية فلا يستطيع أن يقول الشخص الذي دخل وقت الصلاة عليه يتعلل يقول لست واجبة علي لأنني لست على طهارة نقول تطهر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلق وأما الواجب المقدور عليه أو الشرط المقدور عليه صار مخاطبا به كمخاطبتنا بالصلاة نقول يتوضأ ثم صلي كما لو قلنا مثلا لكافر صلي نقول هكذا نقول صلي يقول هو مثلا للمؤمن نقول آمن صلي إذن هذا ماذا الشرط المقدور عليه يصير كماذا كالحكم التكليفي ما دام مقدور عليه وأما إذا كان يعني ليس مقدور عليه فيصير ليس مخاطبا به مثلا كما لو دخل وقت الصلاة وخاطبنا مثلا شخص غير مكلف غير بالغ يقول مثلا لست بالغا إذن فشرط وجوب الصلاة عليه أن يبلغ هذا ليس شرط صحة الحق هذا شرط وجوب يصير ماذا شرط وجوب ننتقل كذلك إلى التطبيق على السبب على المانع على وهو يعمل بطرف الوجود ولا طرف العدم إذن يعمل بطرف الوجود المانع يعمل بطرف الوجود معناها متى وجد المانع امتنع الصلاة أو امتنع الحكم اللي هو الوجود نعبر بالتعابير المشهورة نقول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا الشرط إذا قلنا الطهارة شرط إذا الآن أنا متطهر ليس معنى يجب عليه الصلاة الطهارة موجودة ولكن لا تعمل بطرف الوجود إنما تعمل بطرف العدم إذا لا تكرم عليه الوجود وأما المانع فيعمل بطرف الوجود مثلا دخل وقت الصلاة كما كنا نقول السبب موجود السبب موجود دخل وقت الصلاة نخاطب امرأة حائض أو النفساء نقول لها قومي وصلي، تقول هي ماذا؟ عندها مال، تقول هي حائض، تقول هي حائض، معناها الحيض هذا مانع من الوجوب. دائما ربط على كل هذا، الربط حقيقي المتقلب هو ربط الأسباب والشروط والموانع بالأحكام، لأن هناك على كل هذه التفاصيل أخرى إن شاء الله سوف يتسمح لها. هذا إن شاء الله يكفي لكل حال في بيان ما معنى قوله نعم أو وضعه. نعم أو وضعه معنى الشارع هو الذي يضع الأسباب ويضع الشروط ويضع الموانع، على أن الشروط نتكلم على الشروط الشرعية، انتبهوا جيدا، الشروط ماذا؟ الشرعية، لأن هناك ما يسمى بالشرط اللغوي، الشرط العادي، الشرط العرفي إلى آخره، لا يعنينا، يعنينا الشرط ماذا؟ الشرعي. مثلا نقول في الشرط اللغوي مثلا نقول إن تستفتح فقد جاءكم الفتح، إن تدخل أدخل، هذا شرط لغوي عبر عنه ماذا به؟ أداة لغوية هي التي أفادته، وأما الشرط الشرعي لا يشترط إن كذا ولا إن كذا، لا. والشارع يعني جعل هذا شرط في هذا، إذن هو شرطيته بجعل الشارع، من لولا الشارع ربط مثلا صحة هذا بكذا ما كان له شرط، إذن الشارع هو الذي جعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة، يعني لولا الشارع جاء فعل هذا لا، بخلاف شرط اللغوية يعني إنما هي أداة لغوية أفادت الشرط، معنى إذا يعني هذه الأداة أزيلت يعني ليس هناك ما يدل على الشرط، واضح لا؟ إذن قال أو وضعه أي وضع الشارع للأسباب والشروط والموانع، وبعضهم على كل حال نعم يزيد الصحة، الصحة مثلا والفساد ويضفوا لا الحق الصحيح إن شاء الله كما سوف نرى في المصحة من هذه أوصاف العباد، أوصاف وليست أحكام. مهم قال والطلب قال والطلب إما للفعل وإما للترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحكيم وإما على سبيل الترجيح. نعم قال والطلب إما للفعل أي إما بأن تفعل، وإما للترك وهو في كليهما إما على سبيل التحكيم وإما على سبيل الترجيح. هذا لذلك قال يعني الشيخ المتجد في الشرح على أن هذا كأنه يعني تكرار لكلام سابق في باب الأول. نعم قال طلب إما للفعل، معناها إما أن يطلب أن نفعل فعلا فهذا يكون حكمه إما الوجوب وإما الندب، وإما طلب الترك ويكون كذلك إما للتحريم وإما للكره فقط. نعم إذا بقي هذا من قسم الخماسية الإباحة، ولعلكم ربما انتبهتم على أنه يعني طلب الفعل إن كان واجبا ففيه تكليف، إن كان حتى مندوبا فيه كذلك تكليف، وإن كان كذلك طلب الترك محرم فيه كلفة وفيه مشقة كما يعبرون على كل حال، وإن كان طلب الترك بمعنى المكروه ففيه كذلك كلفة، لكن الإباحة أي كلفة في الإباحة لا كلفة فيها، لذلك يقولون إنما هو من باب تتميم القسمة. نقول إما للفعل وإما للترك، ما لا يتعلق به لا الطلب فعل طلب الترك كان قسم، فإذا هو مباح لا بد من القسم. نعم قصد قال فما كان طلبا للفعل على سبيل التحكيم فهو الإيجاب، فهو الإيجاب، الإيجاب حسين مصدر الإيجاب، مصدر من ماذا؟ من أوجب، وتقول في مضارعه يوجب بضم الواو، وتقول في مصدره أصله إوجب، إذن وقعت الواو ساكنة بعد كسرة بعد همزة معنى مكسورة، فقلبنا الواو حرف اللين ماذا؟ يعني هكذا علي هكذا تعيد لنا هذا الكلام الصرف إذا قلبناها ماذا؟ يعني هكذا نقول في إيجاب. نعم إذا قال نعم فما كان طلبا للفعل على سبيل التحتيم، قال تحتيم بمعنى التحتيم الإلزام حتما، تحتيم كأنه مصدر من حتما، إذا تقول تحتيما بمعنى إلزاما، طلب للفعل على سبيل التحتيم، فهو إيه؟ وهو الأصل على كل حال في الأوامر أنها نعم إذا أمر الله عز وجل أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فهو يحمل على الوجوب. نعم قال وما كان، قال وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الندب أو الاستحباب. نعم إذن وما كان طلبا ليس على سبيل التحتيم وإنما على سبيل ماذا؟ الترجيح، أنها رجحان يعني طلبه، فهو ندب، ندب نعم، والندب كذلك يطلق ويراد به الاستحباب، وكليهما حكم من الأحكام التكليفية، الندب ونقول له مندوب أو الاستحباب نعم، ويقال له كذلك مستحب مشهور، يعني المؤلف رحمه الله كان يختار الألفاظ الدقيقة، يعني كان ممكن يقول مثلا الوجوب ولا يقول مثلا المستحب، وسوف نبين إن شاء الله الفرق بين هذه. نعم وما كان طلبا، قال وما كان طلبا للترك على سبيل التحتيم فهو الحظر والتحريم. نعم وما كان طلبا للترك، للترك يعني الشارع يقول لك مثلا لا تفعل، لا تفعل كذا، فإن كان على سبيل التحتيم فهو حرام، هذا هو حكمه، أو محرم، والحكم التحريم، الحكم التحريم، حرام هذه في الحق، إنما هو وصف للفعل حرام، تقول مثلا يعني شرب الخمر حرام، شرب الخمر حرام، إذا قال لك ما حكم شرب الخمر تقول ماذا؟ التحريم. نعم قال واصل، وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الكراهة، فهو الكراهة نعم، وإذنه في الفعل والترك هو الإباحة، هو الإباحة، كلمة إباحة ربما كأنها مأخوذة من الباحة، ويدل كذلك حتى شرعا على أنه باب واسع، واسع جدا، ولذلك هكذا سمى هذا الاسم الإباحة. وما كان طلبا على سبيل الترجيح وهو الكراهة، وإذنه في الفعل والترك هو الإباحة. نعم نعم أصف. وإنما سمي الطلب والإذن حكما، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، لأن الإجابة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب فيقال فيه واجب. نعم قال وإنما سمي الطلب والإذن، وإنما سمي الطلب والإذن حكما، طلب والله عز وجل هكذا كنا نعبر، طلب الفعل أو طلب الترك أو إذنه فيهما، هل هذا يسمى حكم؟ الحكم في اللغة هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، قلنا هذا الكتاب مفيد، هذا حكم، هذا الكتاب مفيد، أو حتى قالوا أن الحكم لغة هو المنع، ومنه القاضي سمي حاكما لأنه يمنع من غير المقضي عليه به، من غير المقضي به، مثلا قال حكم القاضي بأن هذا مثلا الأمر يعتبر جناية، اللي يعتبر كذا فهذا حكم القاضي، وهو يمنع من أن يحكم بغير هذا الذي حكم به، هذا هو الأصل بكلمة حكم. لكن كيف نسمي كما هو هنا، قال كيف نسمي الطلب حكما؟ نعم وهو يريد أن يعلل، قال وإنما سمي الطلب والإذن حكما، والحكم معناها كأنه يقول سمي حكما مع أن الحكم هو كذا وكذا، هذا هو معنى ما يريد، معنى إذا عرفت أن الحكم هو كذا عندك ماذا استشكال، كيف إذن يسمى الطلب حكما مع أن الحكم هو كما قال إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا هو الحكم، وأي معنى كيف يكون الطلب فيه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وطلب إذن قال والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، تقول مثلا هذا الكتاب مفيد مثلا هذا حكم، أو تقول مثلا هذا الكتاب ليس مفيد فهذا نفيك عن الإفادة، حكم كذلك. إذن قال لأن الإجابة هذا تعليل، هذا ماذا؟ التعليل، يعني ممكن أنت إذا أردت الجواب عن هذا الإشكال الناشئ عندك، أنك عندما عرفت الحكم وإثبت الشيء لشيء ونفي عنه، كيف يكون يعني الطلب حكما؟ قال: لأن الإجابة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب. قال: لأن الإجاب، الإجاب الذي تقدم عليه سابقا، الإجاب من أوجب، متعلقه ماذا؟ الفعل. متعلقه قلنا ماذا؟ فعل، فعل مكلف. الإجاب هو فعل الله عز وجل، الإجابة هو أوجب الله عز وجل، والفعل المحكوم عليه هو ماذا؟ المتعلق الفعل، تعلق بالفعل الذي هو فعل مكلف. إذن فقلنا أن حكمه هو الوجوب. إذن من هنا صار، نعم بهذه الطريقة صار الطلب حكما، لأن الطلب قلنا إما أن طلب الفعل أو طلب الترك، وهذا يفيد في الأخير إيجاب. هذا الإيجاب نفسه تعلق بفعل مكلف، فإذن صار حكما من هذه الجهة، فيقال عنه أن حكمه الوجوب. نعم، فيقال عنه أن حكمه الوجوب. إذن عندما نقول حكمه الوجوب صار حكما، هكذا بصيغة هذه ماذا؟ حكم. قل مثلا الكذب ماذا؟ حرام. الكذب حرام، هذا حكم. لكن من جهة أصله الكذب حرام، هو أصله طلب. ماذا؟ لا، أنا أبحث عن آية في القرآن الكريم في هذا الأمر، نهي الكذب. يعني أنت قل الله وكن مع الصادقين، ما عليك لكل حد، نحن نريد الصيغة التي فيها الأمر أو النهي عن الكذب. نعم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب. مثل هذه تفيد طلب ترك الكذب، طلب ترك الكذب، فهذا يفيد ماذا؟ الإيجاب. هذا الإيجاب تعلق بفعل المكلف، المكلف إذا كذب فنقول في فعله هذا أتمل أنه حرام، أو نقول التحريم، إذن التحريم تعلق بفعل المكلف فيقال عن هذا الفعل أنه حرام، إذن هذا الآن صار حكما، صار حكما. لكنه عندما كنا نقول أنه مجرد طلب، نقول أن الطلب في صيغته وصورته لا يفيد ماذا؟ ليس حكما، وإنما الحكم باعتبار أنه متعلق بفعل مكلف، فصار يقول عنه أنه الوجوب أو التحريم أو الندب أو الكراهة. قاصد. قال: ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف. نعم، وهو الاستحبابية. وكذلك هذا ثابت. قال: ولأن الاستحباب، الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف، الوصف الذي هو نقول مثلا مستحب، هذا هو الوصف، مستحب وصف للفعل. أما الاستحباب هذا ليس وصف، هذا مصدر، مصدر لا يوصف به، مصدر لا يوصف. الاستحباب الندب إلا أن تقول موصوف بالاستحباب أو موصوف بالندب، وأما وصف هكذا تقول مستحب مندوب. نعم، قال: ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف. والحكم قلنا هو إثبات، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إذن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف، إذن فيصير ماذا؟ حكما. بكذا. نعم نعم، طبعا لا يوصف به، ونعت بمشتق، نعم خلاف الأصل، خلاف الأصل، خلاف الأصل ولو كثير. حال وصف فضلة منتصب في حال كفر الأذاب، وكونه منتقل المشتق يغلب لكن ليس مستحقا. والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. الأصل في المبني أن يسكن، الأصل هو أولا أن الأصل أن المصدر لا يوصف به، أن الوصف إنما يكون بالمشتقات، هذا هو الأصل، ويوقع مثلا بكثرة لكنه ليس خلاف الأصل. نعم واصل. قال: ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف. نعم. وهو الاستحبابية والمندوبية. نعم، إذا تثبت له الأوصاف فكونها تثبت له، هذا حكم عليه. نعم، بما ثبت له هو الاستحبابية والمندوبية، فيقال إذا فيه بعد ذلك بعدما ثبت الأوصاف له فيقال أنه مستحب يوصف بهذا، فيقال مستحب ويقال مندوب. نعم واصل. قال: ولأن التحريم والحظر إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الحرمة والمحظورية، فيقال فيه حرام ومحظور. إذن تعرفون من هذا أن كثير الناس يعبرون هكذا تعبيرات، فيقول مثلا والأصل مثلا قلنا أن ما حكم شرب الخمر، ما حكم شرب الخمر، يكون الجواب الصحيح أن نقول ماذا؟ التحريم. ما حكمه؟ نقول التحريم. ما حكم مثلا قال الكذب؟ ما حكمه؟ نقول ماذا؟ التحريم. نقول ما حكم أو نقول الكذب حكمه ماذا؟ أو نقول ما حكم الكذب نقول التحريم. نقول الكذب إذا أردنا صفة نقول ماذا؟ حرام. الصدق واجب. ما حكم كذبي؟ ده جاي من قال لك التحريم. ولكن إذا قلنا مثلا الكذب وأردنا النصف ونقول الكذب حرام، الصدق واجب، هكذا نقول. الصلاة واجبة، الصوم واجب، نقول مثلا الأكل باليمين واجب إلى آخر الكلام. فاصل. قال: ولأن الكراهة إذا تعلقت بالفعل ثبت لها هذا الوصف. ثبت له. ولأن الكراهة إذا تعلقت بالفعل ثبت له. ثبت له أي للفعل. كونه ثبت له هذا ماذا يسمى؟ حكم. هذا يسمى حكم. ولأن الكراهة إذا تعلقت بالفعل. الكراهة نعم هو حكم مستفاد من طلب ترك طلب الفعل، طلب الترك على سبيل الترجيح، على سبيل الترجيح. إذن هذه ثبتت نعم بالنص، ولكن لما كان متعلقها بفعل المكلف فيثبت له نعم تثبت له الكراهة، فيقال إذا أردنا أن نصفه نقول أنه ماذا؟ مكروه. نعم ناصر. قال: وهو المكروهية، فيقال فيه مكروه. نعم، مكروهية على العقائد، يعني إذا كانت الوصف، يعني أن تأتي بالمصدر وتضيف إليه ما يسمى بياء النسب يسمونه المصدر الصناعي، ولكنه في الأوصاف من أراد أن يبحث المكروهية هكذا الشائع لكل حال الكراهية، المكروهية محل بحث على كل حال. المصدر تضاف له هذه الاسم النسب وبعدها التاء هكذا بعد الصيغة. قال: ولأن الإذن والإباحة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف. قال: ولأن الكراهة إذا تعلقت بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو المكروهية، فيقال فيه مكروه. ولأن الإذن والإباحة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو المأذونية والإباحية، فيقال فيه مأذون ومباح. نعم، إذن الإذن والإباحة إذا تعلق بالفعل أي بفعل المكلف ثبت له هذا الوصف وهو المأذونية، إذن فيقال مأذون فيه بمعنى يعني الشارع أذن لك في أن تفعله أو أن لا تفعله لما لم يتعلق به طلب فعل وطلب ترك. نعم. وتسمى هذه الأحكام الخمسة أحكاما تكليفية لما في تحصيل المطلوب من الكلفة. نعم، هذا هو عبارة. قال: وتسمى هذه الأحكام الخمسة. إذا نقول الأحكام الخمسة هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هذه تسمى الأحكام التكليفية الخمسة. هذه الأحكام التكليفية الخمسة تستفاد من خطابات الشارع. وخطابات الشارع إما أن تكون خطابات للمكلفين، نعم كما تقدم بطلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بينهم. خطاب الشارع ما ورد منه من أوامر أو نواهي، هذا الخطاب الشارع. نعم قال. قال الوضع. وأما وضعه تعالى فهو جعله الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود. نعم قال وتسمى الإقامة المسيرية. نعم في تحصيل المطلوب من لما في تحصيل المطلوب من الكلفة. الكلفة قلنا معليش على كل حال ورجل ورقة جيدة في كلمة الكلفة والتكليف ومشتقاتها، هل سبق لها استعمال؟ بعضهم يقول لا بأس على كل حال، لأن يقال التكليف بمعنى إلزام ما فيه مشقة. بعضهم على كل حال أقول يعني يقول لا بأس من استعمالها وإن كانت على كل حال لم ترد في كلام الشارع. والكلام الذي قلته سابقا مرجعه إلى كتاب المناهي اللفظية الشيخ أبو كرم الله أبو زيد، والذي تكلم في استعمال كلمة كلفة وتكليف على أنها يعني لم ترد إلا في كلام الأصوليين، وإنما وردت في كلام الله أو في كلام الرسول على وجه النفي على وجه الإثبات، سيما وهم يضيفون يقول إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة. نعم ويفي الحقة لا شك، وسوف يأتينا على إن شاء الله كذلك في مرتق الوصول، أن العبادات لا شك فيها يعني الشخصية ما قبل أن يتمرس بها تكون في أولها في بدايتها نوع كلفة ومشقة يجار عليها، حتى ربما الإنسان خفيف عليه تدريجيا تزول بعض المشقة التي كانت ملازمة لها. هذه المشقة تبقى ملازمة، النبي عليه قال إسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره بمعنى وأنت تجد ربما حالة تكره في البرد ولا في كذا إلى أخذك تؤجر على هذا. قلت هذه المشقة تختلف، ربما الشخص جديد عهد بالعبادة لا شك تكون ثقيلة عليه ويؤجر كذلك على ذلك، ثم بعد ذلك سيستر عليه شيء فشيء، ربما بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريحنا بها، أي بالصلاة أريحنا بها. هذا ابن كثير الناس ربما يعني تبقى الصلاة دائما في حقه مازال يقوم لها بشيء من التكلف والمشقة والمجاهدة، وهذا كله على كل حال يؤجر عليه. نعم واصل. قال الوضع. وأما وضعه تعالى فهو جعله الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود. معلش أرى أنه هذا للبسق. قلت الطريقة التي نعتمدها إن شاء الله في هذا الكتاب أنه تبقى دائما أسئلة على الدرس السابق، وأكثرها قلنا متعلق بالمبادئ، وأما الاستشكالات تكون من يعني من شرح من الشرح، وأعرف أن الشرح ممكن بعضكم قد يعني تغلبه بعض عبارات يعني الشيخ هنا، فحبذا لو تكون إن شاء الله هي التي بها يعني نستطيع أن ندخل إلى الشرح من خلالها. نعم تفضل نسأل الآن. نعم تقبيل قلت المكروهية على كل حال هذا الاستعمال يعني لا يعرف بصراحة، وأما الكراهية مصدر تضاف إليه يا يعني سمع قوس ما مصدر صناعة قريب معنى ماشي كبير لم يحق الاستعمال فقط يعني ربما أماكن يسوغ لك أن تستعمل الكراهية نعم بدل الكراهة، لكن المكروه هو الذي يعني يحتاج إلى لعلنا نجد منكم ربما يعني بعد البحث ما يكون هذا الاستعمال مثل مواضعه وإلى آخره. تفضلوا. المتن أقول بالنسبة للمتن لا أنصح بأن يشتغل الإنسان بحفظه إلا أن يكرره تكرارا بحيث تصير عباراته يعني رطبة على لسانه فقط، يعني يكرر تكرار ذاك يمر عليه ويمشي ويجي فقط هكذا كأنه يريد أن يحفظه ولا يشتغل بحفظه، هو نفر بسبع ذاكرة يحتفظ بها إن شاء الله لما هو ربما يعني حفظه قد يبقى أو أشياء أخرى ممكن أن يحفظها. وماذا فتكل ذهن مع ذلك والذي نعرفه من حوالنا اليوم ربما يعني إذا هو تعب ذهنه في حفظ الأشياء أمامه أشياء كثيرة ربما أولى بالحفظ، ولكن إنه وراجعه وكرره تكرارا كأنما يريد حفظه فجيد، هذا هو الأحسن. نعم تفضل. صح نعم معلش هذا ليس خاص بالصلاة، قلت أن يعني الأحكام الوضعية عندنا في الأحكام نقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام ماذا؟ وضعية. وهذه تدخل في الحق تحت ما يسمى بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي معليش ملعلي إن شاء الله أحداث صبورة ما بعد. الحكم الشرعي إذا أردنا أن نعرف نقول وخطاب الله تعالى متعلق بأحكام المكلفين، هكذا نقول هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله على هو الحكم الشرعي، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. بمعنى متعلق بأفعال المكلفين بمعنى متعلق بهم من حيث أنهم مكلفون، يخاطبهم الله عز وجل بالفعل أو بالترك أو بالتخيير أو بالوضع. حتى ندخل ماذا؟ الأحكام الوضعية. يخاطبهم بالفعل كما قلنا، الفعل يعني أن يفعلوا كذا على سبيل الوجوب أو الندب، أو بالترك على سبيل التحريم أو الندب، أو التخيير أو المباح أو الوضع. الوضع من يخاطب أن هذا سبب لهذا وهذا شرط في هذا وهذا مانع من هذا مثلا. فقلنا أن الشرط والسبب والمانع هذه تسمى ماذا؟ أحكام وضعية. من كلمة وضعية؟ كلمة وضعية أظن بعضكم يسمع كلمة وضعية يظن بلي كلمة وضعية كلمة عقلية، يسمع كلمة وضع يظن بأنها كلمة ماذا؟ كلمة عصرية في البحوث فقط. لا يا وضع، كان حديث يقول فيه أن الصلاة خير موضوع، ما ردني بحاجه يعني صحيح الجامع، الصلاة خير موضوع فمن شاء أن يستقل من شاء يستقل، حديث صحيح. إذا أحكام وضعية بمعنى وضعها الشارع، وضعها الشارع علامات على الحكم التكليفي. إذن ما من حكم التكليفي إلا وله في الغالب على كل حال إلا وله شرط وسبب ومانع. قلنا إذا عرفنا هذا عندنا نتصور مثلا لو جعلنا خط نجعل في طرف منه الوجود وطرف آخر منه ماذا؟ المنع. عفوا خط الوجود والعدم، وهذه الثلاثة بعضها يعمل بالطرفين أي طرف الوجود وطرف العدم، وبعضها يعمل بطرف واحد إما الوجود وإما العدم. فالذي يعمل بالطرفين الوجود والعدم هو السبب. ما من يعمل بالطرفين؟ يعمل بطرف الوجود بحيث تقول إن وجد وجد المسبب، إن وجد السبب وجد المسبب. مثال في الصلاة قلنا الصلاة سبب وجوبها هو دخول وقتها، إذا وجد هذا السبب اللي هو دخول الوقت وجد الوجوب اللي هو الحكم. هكذا اسمعي، وجد ماذا؟ الوجوب اللي هو إذا عدم هذا السبب من الوقت المدخل لم يوجد ماذا؟ الحكم اللي هو الوجوب. إذن عامل بالطرفين لا واضح، عامل بالطرفين، عامل بالطرف الوجود وطرف العدم. السبب الشرط يعمل بطرف العدم. ما من يعمل بطرف العدم؟ يعني إن وجد الشرط إن لا يدل على وجود ولا عدم، وإن عدم الشرط عدم المشروط. ودائما ننبه على أن مراد المشروط ماذا؟ الشرط. لأننا نتخلف على كل هذا بعضهم زعل الشروط يعني إذا كانت لغوية أرقاها مرتفع الأسباب في من جعلها تعمل يعني كما يعمل السبب بطرفيها لوجه العدم. لكن الشروط على كل حال حتى عند احتفل الشروط الشرعية إنما تعمل بطرف العدم. طرف العدم بمعنى إن عدم الشرط إن عدم جي. إن عدم الشرط عدم عدم المشروط. الشرط مثلا في دخول كافر مثلا الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله. إذا عدم هذا الشرط إن عدم الشرط لم يدخل الإسلام. الشرط ولكن الشرط كذلك قسمناها الشرط الشرعية قسمها إلى شرط صحة وشرط وجوب. شروط الوجوب معناها مثلا أنه حتى تجب هذه العبادة على هذا المكلف حتى تجب أصلا ما يوجب عليه ولكن حتى تجب. وهل يجب أن يحقق شروط الوجوب أم لا؟ كنا قسمناها قسمين بمعنى هناك ما هو مقدور له وما ليس مقدور له. هل نقول للإنسان الفقير يجب عليك أن تزكي مثلا؟ نقول ليس واجب عليك. إذن هو فقير لا تجب عليه الزكاة. عدم الشرط اللي هو المال البالغ النصاب عدم الشرط. عدم الشرط في عدم الشرط ليس واجب عليه الزكاة. وليس كذلك واجب عليه أن يحقق هذا الشرط. تحصل النصاب ليس واجب عليه. ليس واجب عليه أن يحصل النصاب قال حتى أزكي ليس واجب عليه. لكن شروط الصحة شروط الصحة هي كالأحكام التكليفية. قال مثلا أنت واجبة عليك الصلاة. فإذا هو قال أنا لست متطهرا نقول له تطهر. ونستدل عليه بقاعدة ما لا يتم الواجب. وهنا ينبغي أن نضع بين قوسين ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب بخلاف الواجب غير المقدور عليه. غير المقدور عليه ليس واجب. إذا ما لا يتم الواجب إلا به مقصود بالواجب مطلق معناها الذي ليس نقول مثلا الواجب أحيانا يكون غير المقدور عليه فليس واجبا. قلنا ماذا في الشرط؟ الشرط يعمل بطرف ماذا؟ العدم. العدم العدم بمعنى إن لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط. المانع قلنا المانع أي مانع من ماذا؟ من الوجوب مثلا. هي قد يكون مانع من الوجوب قد يكون مانع من الاستحباب قد يكون مانع من من من من, من الكراهة إلى آخره. المانع من الوجوب نقول مثلا هو الذي يعمل بطرف الوجود بطرف الوجود بمعنى إذا وجد المانع إذا وجد المانع امتلع الوجوب امتلع الحكم. مثل المرأة قلنا دخل وقت الصلاة وهي صحيحة إلى حوالها إلا أنها حائض فالحيض مانع مانع من الوجوب. إذا تقول مع دخول وقت الصلاة لكن لا تجب عليه الصلاة. المانع من ذلك ماذا؟ هو كونها نفسا. هذا يقول المانع. هذه الثلاثة قلنا الشرط والسبب والمانع ماذا؟ لا تتعلق بالمكلف. لا تتعلق ماذا بالمكلف وإنما نعم هي في حق تتعلق به من جهة أخرى ليس تتعلق بأفعاله. أقصد لا تتعلق بأفعاله. ولذلك لا يشترط لها مثلا مثال آخر على كل حال نمثل به ربما يكون أوضح. لو أن طفل مثلا ضرب سيارة وكسرها أو مجنون ضرب سيارة مثلا وكسرها هو ليس مكلف. ليس مكلف. لو كان ذلك مثلا في الأحكام التكليفية ففعله هذا لو كان فعله في الأحكام التكليفية مثلا نقول لأن يدخل شرب الخمر شرب الخمر عمدا لا نقول أنه يحد ويقام عليه الحد يعني يجلد 40 أو 80 جلدة. لا نقول لا يحد لأنه ليس مكلفا إلا أن يعذر أو يؤدب أو يربى أو نحو ذلك. ولكن إن فعل ذلك مكلف ماذا؟ نقول أنه هذا ما دام ارتكب محرما وهو مكلف فيقع. لكن إن كسر طفل مثلا شيء من ممتلكات الناس، اعتدى عليه، ضربه، كسره، أتلفه ونحو ذلك من شيء، فهنا لا نقول الأمر يتعلق بمكلف، ولكن يتعلق ماذا به؟ يعني بولي أمره. وإذا من باب تعلقه لأنه الذي كسر، لا، ولكن بحيث الضمان ضمان المتلفات قال ولي الأمر هو الذي يضمن الإتلاف. لماذا؟ لأن هذا كأن الشارع قال متى حصل إتلاف حصل تعويض، فهو كأنه متى ربط سبب بمسبب بغض النظر عن الفاعل. الإنفاعل لذلك لا تسمى ماذا؟ أحكام تتعلق بأفعال المكلفين، وإنما هي ماذا؟ شروط وأسباب، علامات وضعها الشارع علامة على الحكم. فهذا الشخص لما كان ليس مكلفا يعني امتنع أن يكون يعني مثلا يجرم أو يقال فيه كذا وكذا، ولكن تضمن المتلفات لأن الشارع كأنه قال متى حصل إتلاف حصل ضمان. فإذا كان الشخص الذي هو أتلف يسأل للتكليف يتحول إلى غيره مثلا إلى ولي أمره ونحو ذلك. هذا هو الفرق. ولذلك تفرع عن هذا إن شاء الله مسائل سوف يأتي محلها. مثلا مثل الزكاة، الزكاة في مال الصبي هل تجب أم لا تجب؟ بعضهم نظر إليها على أنها حكم وضعي. الزكاة هي مال حق للفقراء، قال متى بلغ المال النصاب يخرج منه حق الفقراء ولا ينظر لصاحب المال مكلف أو ليس مكلف، فأوجبها في مال الصبي وفي مال المجنون كذلك. فقال أن هذا الحكم وضعي، وضعي بمعنى أن الشارع أوجب في مال معين نصيبا حق للفقراء متى بلغ المال النصاب، فربط يعني وجوب الزكاة في المال نعم ببلوغ المال نصاب، يعني كأنه ربط من نوع ربط سبب بمسبب بشر. هذا المال بلغ النصاب إذن تخرج من الزكاة. وبعضهم قال لا، الزكاة كالصلاة وكالصوم إذا بلغ صاحبها يعني سن التكليف يخرجها من ماله، وإذا لم يبلغ فيبقى ماله يعني لا يزكى ويبقى على حاله. هكذا كذلك المجنون. نعم قلنا نتوقف هنا. تفضل عنده كذلك سؤال متعلق بما كنا فيه. تفضل مصر. الفعل العمل الحق لا يستعمل كلمة العمل حتى غير هنا أفعال المكلفين غالب نقول فعل. الله قال تعالى وقل اعملوا نعم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسولكم، وقال شبه كذلك والله خلقكم وما تعملون. لكن في هذا العلم على كل حال اصطلاحاتهم معروف فيها الفعل، في اصطلاحاتهم على كل حال معروف الفعل. كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويظل على كل حال فرق بينهما فرق دقيق هكذا يعني مرجعه إلى هذا العلم. أقوال تدخل الأفعال أي يمكن يكون باعتبار ما تقول أنها فعلا هي فعلا. نعم نعم حمزة وذكر أن الاستثناء أي استثناء، وقال أن الاستثناء بعد النفي إثبات، أي أن الله عز وجل يكلف النفس لا تنسها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الشيخ هل يكون استدلاله أولى من الذي وقال جملة مطلقة؟ ماذا فهمت أحمد ماذا زال؟ فهمت أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعضهم قال أن النفي أن النفي أن استثناء بعض النفي إثبات. نعم أيوه يكلفها ما في وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معناها ما في وسعها فهي مكلفة به. واضح؟ ما في لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناها ما ليس في وسعها لا يكلف هذه. إذا ما في وسعها أي طاقتها، الوسع طاقة، الوسع الطاقة، نعم، حتى أنه يصرف في التلك وسعه لأخذ فيها وسع الطاقة. قلنا بلغه وسعك طاقتك، نعم، كانوا يذكر كان يرد بي على من قال أنه يعني قولهم أحكم التكليفي يعني فيه نظر التكليفي المشقة. لكن نعم معليش المشقة، أنت تعرف أن المشقة على قسمين، هذا كذلك سوف نرى، مشقة مألوفة للعبادة لا تكاد تفارقها، ومشقة غير معتادة. المشقة المعتادة التي تتعلق بها ماذا؟ الأحكام مثل التيسير ونحو ذلك، مشقة تجلب التيسير هكذا. لكن المشقة المألوفة كل عبادة لها مشقتها، مشقة المعتادة أن الصائم يجوع، يجوع ويحصل نوع ممكن ارتخاء ونوع مثلا كذلك فشل وكذا وكذا، مشقة معتادة. لكن المشقة غير المعتادة وهي أنك تصوم مثلا شوف شخص شخصين ولا يجي يوقف الطيح ونحو ذلك، هذه مشقة غير معتادة فتعلق بها الإحكام، قال مثلا هذا الشخص يعني يجوز له أن يفطر ونحو ذلك. وأما المشقة المعتادة معناها التي لا تفارق وكل عبادة فيها مشقتها، هذا هو ليس هو الكلام عليه، هذه مشقة ملازمة لكل عبادة. نعم قد لا تنوع فقط في العبارة الظاهر، الحظر معنى المنع، والأكثر يعبر بالتحريم كالتحريم، نعم الحظر والتحريم تنوع العبارة الظاهر. نعم جميل الشيخ، تعريف المصنف رحمه الله تعالى لعلم الأصول، الشيخ منطقة من عدة جهات، أول القواعد أنه مقيدة بالكلية، والثاني أنه في التكرار، فأنه لم يذكر الأحكام الإجمالية للشيخ، هل هناك تعريف الشيخ متفق عليه وصحيح استثناء كلمة الله؟ واحتاج أن يكون عجيب معرفة القواعد، القواعد معروفة أنها قاعدة دائما معروف، القاعدة هي أمر كلي على كل، حتى الكل تحتوي أجزاؤه، هي أصلا كلمة القاعدة تقع على هذا، لا يحتاج إلى كل إلى كلمة كل، معرفة القواعد، القواعد دائما هي أمر كلي، بل حبذا يكون كذلك مسور، يقوله مسور، مسور بمعنى أن يكون مصدرا بصيغة كل، كل كذا كذا، بل مسور سورة كلها يقولونه معناها يعني العبارة تدل على الإحاطة، يقول كل كذا وكذا وكذا فهو كذا مثلا، هذه القواعد هكذا شأنها عادة ما تكون هكذا، حتى ولو تكون مصورة بكل فيعني عبارة تدل على أنه تدخل تحتها جزئيات، هذه القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد الأحكام. ماذا ماذا قلت أنت؟ تكرار عبارة يعرف، نعم معرفة ويعرف، يعني قلنا هذا ربما عذره فيه أنه إملاء، والإملاء طبعا يعني ممكن الشخص يفوته شيء من التدقيقات، نعم قلت ما هل هناك تعريف، أظن الشيخ ذكره. نعم صفحة 160 صنع على اللغة، ماذا فيها؟ إن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها. لا هذا لسه عليه، هذا موضوعه فقط، موضوعه ها؟ الحاشية الثانية ويمكن أن يقال التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام قواعد التي يتوصل بها الحاشية الثانية. نعم نعم تفضل. نعم حاجة قفنين هنا. هكذا إصلاح فقط لا تجعل. هو إصلاح للتعريف فقط ليس في التعريف جيد على كل حال جيد جدا ومختصر. نعم إلا أنه في الحقيقة يضيف إليه بعض عبارات مثل جدا يعني أنه عبارة عن قواعد كلية يعني يعرف بها كيفية الاستنباط ومعرفة أحوال المستفيد يعني يزيد من الأثر من باحث أصول الفقه مثلا شروط المجتهد تذكر وهو كذلك هنا يذكرها يعني أحوال المستفيد المستفيد في القواعد. نعم الحد الذي ذكره الشيخ الاسلام قال انه لا ينتقد غير منتقد هو تعريف على كل عزيز انما في عبارات هكذا هو على كل حال الحدود او يعني وضعها عندما يخضع لقواعد اهل الاصول قل ما يسلم حد من الحدود من التعريف ومن انتقاد قل ما يسلم على كل حال وبعضهم ربما لا يلتفت الى تلك يعني الانتقادات فيضع التعريفات لكل حال يعني يجتهد في أن يكون جامع مانعا لكنهم دائما هناك لكل حال كثير منهم مولوع بانتقاد الحدود والتعريف ويبحث لعله يجد مدخلا للكلام على لو قدم لو أخر لو قال بدل كذا لو قال بدل كذا كذا كذا كذا نتوقف على القدر بحيث القادم إن شاء الله يوم الاثنين. قلت أنه حبذا لو تكون المراجعة من خلال النظر في الشرح النظر في الشرح نعم واستخراج ما ممكن جدا يكون ما يعني تخطيناه أو سهونا عنه حتى لعلنا إن شاء الله نكمل الكتاب فإذا احتجنا بعد نهايته إلى أن نقرأ في أيام قليلة الرسالة اللطيفة إن شاء الله عن السعدي فذاك وإلا يعني إذا رأينا أن يعني استفدنا منه نعم وظهرت علينا الاستفادة ننتقل مباشرة إلى المرتقى وإذا ظهر أنه يحتاج إلى استدراك بهذا الكتاب فسوف نحن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن Thank you.